الشكل الجيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. جبت تليفونك يا أحمد بالمرة يعني. فهذا مجلس جديد في كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد، واليوم الدرس يكون في مسألة هامة جدا. يقول المصنف رحمه الله: ما حفظت عن أبي رحمه الله وغيره من المشايخ رحمهم الله في أبي حنيفة. أعطني جيب الجيب. المصنف ها هنا أورد ما قاله المحدثون في أبي حنيفة من القدح، ومناسبة هذا الباب ها هنا أن أهل الرأي الذين هم أصحاب أبي حنيفة كانوا قد دخلوا في التجهم عامتهم، وكان القضاة الذين امتحنوا أحمد عامتهم من المنتسبين لطريقة أهل الرأي، فبشر المريسي كان منهم، وابن أبي دؤاد كان منهم، وإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة واضح من اسمه أنه حفيد أبي حنيفة نفسه. وقد قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة أنه حين أظهر الجهم مقالته تبعه أصحاب جماعة من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد. الأمر الثاني أن أبا حنيفة كما ورد في تاريخ أبي زرع الدمشقي عن بعض القضاة الفضلاء أنه هو أول من قال بخلق القرآن، وسيأتي أن هذه القضية ثابتة عليه. مسألة أبي حنيفة من أكثر المسائل الشائكة في هذه الأيام، والتي قد أحيط بها سياج كهربائي أو سياج من الحساسية الشديدة عند الكلام على هذا الموضوع. فالسؤال ها هنا: من الذي تكلم في أبي حنيفة؟ ولماذا تكلموا؟ وهل قولهم ملزم؟ ولماذا هذا الكلام قد هجر ردحا من الزمان؟ أولا، الذين تكلموا في أبي حنيفة هم كل أهل الحديث، وقد نقل الإجماع في ذلك. نقل الإجماع على جرح أبي حنيفة كل من ابن أبي داود كما في الكامل لابن عدي، وقال: الوقيعة في أبي حنيفة إجماعة أهل العلم، تكلم فيه مالك إمام أهل المدينة، وتكلم فيه سفيان الثوري إمام أهل الكوفة، وتكلم فيه الأوزاعي إمام أهل الشام، وتكلم فيه ابن المبارك إمام أهل خراسان، وأزيد عليه وتكلم فيه عبد الله بن عون إمام أهل البصرة. وشعبة الواسطي إمام الجرح والتعديل. طيب، وكلمة ابن أبي داود هذه مبرهنة، هذه كل ما قاله ثابت عنهم. ابن أبي داود صاحب الحائية التي تدرس باستمرار والتي تواترت عنه. طيب، وأيضا ممن نقل الاتفاق على جرح هذا الرجل ابن حبان في كتابه المجروحين، ومن نقل الاتفاق لو سمحت مثلا، ومن نقل الاتفاق على جرح أبي حنيفة ابن الجوزي في المنتظم قال: قد اتفقوا على جرحه. وكذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وكذا نقل الاتفاق على جرحه، نقل الاتفاق على جرحه وإن كان يعني قد دافع عنه بدفاعات باردة في بعض الأماكن ابن عبد البر في كتابه الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، فإنه ذكر أنه لقوله أن الإيمان قول بلا عمل أن أهل الحديث يبدعونه. ومما يحتج به أيضا للإجماع على الوقيعة في أبي حنيفة ما ذكره حرب الكرماني في عقيدته، وقال: وأهل الرأي مبتدعة ضلال وإمامهم أبو حنيفة. وذكر في عقيدته هذه أن من خالف شيئا منها أو عاب قائله فهو مبتدع على غير السبيل. ومما يدل على الإجماع على الكلام في أبي حنيفة والوقيعة فيه أيضا أو أنه حتى على الأقل يعني قول الجمهور ما ذكره ابن الجارود في أنه اختلفوا في إسلامه، وهذا أمر يعني مفاجئ لبعض الناس، ولكن هذا فعلا الرجل اختلفوا في إسلامه. فالذين تكلموا في أبي حنيفة ليسوا طبقة أو طبقتين، تقريبا في طبقات التصنيف أربع طبقات من الأئمة تكلموا في أبي حنيفة. الطبقة الأولى اللي هي طبقة مالك وسفيان الثوري وابن عيينة والحمادين وشعبة، هؤلاء كلهم تكلموا ثابت عنهم بأسانيد صحيح. عندنا الطبقة التي تليها طبقة تلاميذهم، طبقة الشافعي ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، هذه الطبقة أيضا تكلمت في أبي حنيفة، فسيأتي البرهنة على هذا. ثم تأتي طبقة تليها اللي هي طبقة أحمد وابن معين وابن المديني، وهؤلاء عامتهم تكلموا في أبي حنيفة. ثم تأتي طبقة تليها وهي طبقة البخاري ومسلم، وهؤلاء كانوا أشداء جدا على أصحاب أبي حنيفة. إذن هي أربع طبقات، والأربع طبقات هي الطبقات العليا في أئمة الجرح والتعديل. بل من المفاجآت أن أبا حنيفة وأصحابه المقربون منه ليس لهم أي حديث في الكتب الستة ولا التسعة، وسبب ترك المحدثين لهم متعمد. أهل الحديث خرجوا عن بعض أهل البدع، لكن كانوا يرون هؤلاء من شر أهل البدع الذي لا يروى عنه، كما قال أحمد لا ينبغي أن يروى عن أصحاب أبي حنيفة شيئا، وهذا أمر فعله المحدثون، وهذا أمر نوه عليه ابن تيمية في رده على السبكي في مسألة الطلاق، نوه أن المحدثين قد تركوا الرواية عن أبي حنيفة وأصحابه عمدا، وأن طعون أهل الحديث في أبي حنيفة وأصحابه قد امتلأت به الكتب. هذا الآن يبعث إلى بعض الحيرة، لماذا تكلم الناس في هذا الرجل وهو رجل فقيه يعني الناس يقدرونه هذه الأيام كثيرا، لماذا تكلموا فيه؟ وسأزيد أمرا مهما، أنه قد تكلم فيه حتى بعض أصحابه كأبي يوسف، وسيأتينا أن أبا يوسف كان يشهد على أبي حنيفة بأنه كان يرى السيف ويتبرأ من هذه المقالة، وأيضا البرتي من أهل الرأي كان يشهد عليه أنه يقول بخلق القرآن، ووصفه بالمشؤوم غضبا من هذا الذي صدر من إمامه أبي حنيفة. طيب، في الحقيقة أبو حنيفة حالة فريدة من ضمن المتكلم فيهم في الجرح والتعديل، فالناس تكلموا في عقيدته وفي فقهه وفي حديثه، وليس فقط هذا، بل تكلموا في عقيدته بأشد الكلام وفي حديثه بأشد الكلام، حتى أحمد اتهمه بالكذب مثل الصحيح في عند العقيلي في الضعفاء، عند القطيب البغدادي في تاريخه، وتكلموا في فقهه بأشد الكلام وسيأتي الكلام، وفي شخصه، ولهذا قال البخاري سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه، سكتوا عنه عند البخاري، هذا أشد ألفاظ الجرح. طيب، فلماذا مثل هذا؟ بل الوارد أن أهل الحديث كانوا يغضبون ممن يمدح أبا حنيفة. طيب خلينا ندرس القضية بالراحة يعني. فإسحاق بن راهوية لما ذكر أمام ابن مهدي بيتا من الشعر فيه مدح أبي حنيفة، فقال له اسكت قد أفسدت القصيدة، كان إسحاق للتو من أهل الرأي. ولما أثنى ابن المبارك سيأتينا على أبي حنيفة أمام الأوزاعي، الأوزاعي غضب منه وقال له إنك أثنيت عندي على رجل يرى السيف على أمة محمد. وابن المديني في اعتقاد إيه. وأيضا ابن المديني في عقيدته التي رواها اللالكائي ذكر أنك إذا رأيت رجل يحب أبا حنيفة ويتخذه إماما فاحذره. وهذا أيضا موجود في بعض العقائد المنسوبة للإمام أحمد. طيب ما داعي كل هذا في حق هذا الشخص؟ وأنا أقول لك من واقع استقراء لا يوجد أحد في تاريخ الأمة الإسلامية اتفق عليه الأئمة كما اتفقوا على طعن في أبي حنيفة إلا أفراد معينين مثل عمرو بن عبيد، بشر المريسي، جهم وصفوان. وحقيقة الآثار في أبي حنيفة أكثر من الآثار فيهم. طيب ما الداعي؟ ولماذا هذا الرجل بالذات المحدثون عاملوه معاملة حتى أنزل من بقية أهل البدع؟ يعني لا حديثه يخرج، يوضع له فصل باسمه، تجد تراجمه طويلة في كتب الجرح والتعديل مليئة بالقدح، بل الكلمة التي يتكلم بها سفيان ومالك والأوزاعي وهم أمة ما ولد في الإسلام أشأم من أبي حنيفة، وهذه كلمة منتهى في الشدة، وتكلم بها ثلاثة من الأئمة، ما هو واحد ولا اثنين، ثلاثة، وثلاثة كانوا أقرب الناس إلى أن يعذروه إن كان له عذر. لماذا؟ لأنهم هم فقهاء أصلا، يعني هؤلاء أئمة كل واحد كان له مذهب فقهي ومعاصرون له، يعني يعرفون ظروف العصر. بل سفيان كان معه في الكوفة، فالسفيان يفهم، يعني لو كان لأبي حنيفة عذر يقام لكان أول من يقيمه له سفيان، خصوصا أن أبي حنيفة نفسه كان يمدح سفيان. طيب ما السبب في هذه الحالة التي صدرت من أهل الحديث والتي لا يمكن أن تكون وهؤلاء أهل الحديث الذين أتكلم عنهم، هؤلاء الأئمة الذين اعتمدتهم الأمة في الكلام على جميع الرواة، أبو حنيفة ليس استثناء. وكما قال البخاري من طعن في حديث لزمه أن يطعن في جميع الأحاديث، كذلك هؤلاء إذا أسقطت حكمهم في واحد لزمك أن تسقطه في الجميع. بل إذا قلت أنهم ظلموا رجلا واحدا وتتابعوا هذا التتابع الفظيع عليه، فمعناه أنهم أناس منتهى في الظلم والفجور، لأن ممكن واحد يجرح لتأويل، لكن كل هؤلاء يتفقون بألفاظ منتهى في الغلظة ستأتينا، وبأسانيد صحاح وتملأ كتب الجرح والتعديل القديمة، فما الداعي؟ ولماذا صدر مثل هذا منهم؟ وهؤلاء لا أحد يتكلم في مسألة من الدين إلا ويأتي باسم شخص من الذين قدحوا في أبي حنيفة. فمثلا إنسان يأتي يتكلم في السعي والطاع يقول قال الأوزاعي قال سفيان قال، يأتي إنسان يتكلم في الشدة على البدع يقول قال الأوزاعي قال سفيان قال قال مالك قال، يأتي إنسان يتكلم في الاستواء يقول قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول واواوا. كل الأئمة الذين نستدل بكلامهم في جميع المسائل تكلموا في أبي حنيفة، فلماذا ونحن نتخذهم أئمة في جميع الدين نأتي في هذه المسألة بالذات ونقف مع أهل البدع؟ هذا موقف متناقض وفاحش التناقض حقيقة. لماذا تكلموا في هذا الرجل؟ ممكن إجمال أسباب الكلام في هذا الرجل عدة، تجمل في عدة أسباب. الأول انتقاص ذات النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح فيما روى عنه يوسف بن أصباط وسيأتي الأثر أنه قال لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ كثيرا من رأيي، وهل الدين إلا الرأي الحسن؟ وهذا الكلمة حاول بعض الناس أن يتأولها. طبعا يوسف بن أصباط رجل صالح، هو ضعيف في الحديث لكنه هو ينقل شيء سمعه من أبي حنيفة، ورجل زاهد معروف. بعض الناس تأول هذا قال لا، يعني هو أبو حنيفة يقصد أنه القياس دائما يوافق الحديث، هو قال لأخذ مني، والدين ليس بحاجة إلى أحد. عمر هو عمر يقول اتهم الرأي في الدين، رأي عمر ظهر خطأ في بعض المسائل، أنت تجي تقول النبي راح يأخذ مني، فهذه عبارة فجة جدا. السبب الثاني الاستهزاء الواضح بالأحاديث، وهذه مسألة لا يمكن أن تدفع عن هذا الرجل. أولا أبو زرع الرازي إمام من أئمة الجرح والتعديل، المعتمدين في كتب في كل كتب الجرح والتعديل كان يقول، وهو كان من أهل الرأي بعدين تاب، قال أبو حنيفة يستهزئ بالآثار، وهذا الرجل الذي يريد أن يروي عن أبي حنيفة يروي عن أبي حنيفة بواسطتين تقريبا أكثر شيء، وثبت عنه. وقال الأوزاعي لا نأخذ على أبي حنيفة أنه يرى، كلنا يرى، ولكن يعني إنما نأخذ عليه أنه تأتي الحديث فيردها، وهو لا يردها هكذا، يردها باستهزاء. يعني مثلا لما حدثه أبو إسحاق الفزاري بحديث في رد السيف قال هذا حديث خرافة، لما حدثوه بحديث أفطر الحاجم والمحجوم قال هذا رجس، لما حدثوه يعني لما ابن المبارك كان يرفع يديه في الصلاة قال تريد أن تطير، وهذا في أحاديث متواتر. فهو دائما الرجل يعني سن الوقاحة في التعامل مع الأحاديث. اليوم نرى الآن بعض الناس اللي يقوم فلان محمد الغزالي يطلع يرد الأحاديث، فلان يرد الأحاديث يرد الأحاديث، وهذا الرجل يرد الأحاديث يستهزئ بها. طبعا سأقول لك لاحقا ما سبب رده للأحاديث، هو لا يرد الأحاديث هكذا فقط اعتباطا، لا هو عنده منهجية، لكن هذه المنهجية منهجية سيئة، وهو نفسه تناقض وتركها، فهي منهجية بدعية أصلا، وهذا الخطير أصلا، هذا الخطير في الموضوع أنه يسير على منهجية أصلها لرد الأحاديث. وحتى قيل أنه رد 300 حديث، قيل أنه رد 100 حديث، ورد 200 وهكذا، يرد الأحاديث زيادة على أن، والسبب أيضا هو يرد الأحاديث، ليس يردها فقط، هو يردها وهو ليس من كبار طلابها، وباستهزاء. ولا هناك من الأئمة يستشكل بعض الأحاديث، طيب يقول لك متحذلق الإمام مالك يعني لم يعمل بعض الأحاديث لأنها تخالف عمل أهل المدينة، مالك هنا عارض حديث بإجماع عنده معتبر، ما استهزأ بالأحاديث بل صححها عن النبي ورواها، ولكن رأى أن مثل هذا لا يعمل به لأنه قد يكون منسوخا، لأنه لو كان هذا الحديث محفوظ ولم ينسخ ناسخ وفهمنا فيه صحيح لكان أهل المدينة أول من يعمل به، هكذا نقده. أما ما آتي لرأيي أنا المجرد ثم آتي وأدفع الأحاديث باستهزاء. فاستهزاؤه بالآثار هذا، وهو من أوائل من سن هذه السنة في الأمة مع الأسف التي لا تزال موجودة، وهذا أمر أثبته عليه كثيرون. بعض الناس قالوا لا هو له منهجية خاصة، دافعوا عنه بعض الزنادقة والجهلة، قال هو له منهجية خاصة، هو ليس أهلا لأن يكون له منهجية، هو ليس محدثا ليس حافظا، والمنهجية هذه فاسدة، والمنهجية هذه هو أول من يناقضها كما سيأتي بيانه. فأهل الحديث كانوا يتفقون على تصحيح شيء ويأتي هو هكذا ويضربه بفجاجة وغضة، وبسبب جهله أصلا حتى على قواعده، وهذا سيأتي بيانه، لكن بعد أن نستعرض إجمالا ما قيل في أبي حنيفة سبب كلام الناس فيه. السبب الرابع الكلام فيه أنه يقول بخلق القرآن، قال بخلق القرآن، وهذا ثابت عنه أنه استتيب من ذلك. في أثر في تاريخ بغداد أن الإمام أحمد قال لم يصح عندنا أن أبي حنيفة قال بخلق القرآن، هذا أثر غريب جدا، انفرد فيه رجل من أهل الرأي اسمه علي بن محمد النخعي، ولا يوجد في كتب الحنابلة، بل هنا في كتاب ابنه عبد الله يصرح هو أن أبي حنيفة استتيب من القول بخلق الآية الفلانية، واختلف هل هي الآية الفلانية أو الآية الفلانية، بعضهم قال أحمد هنا متردد، أحمد واثق في القصة لكن هو مختلف في الآية، في الآية التي قال بخلقها، ومعروف أن ابن أبي ليلى سجنه على هذا الداعي واستتابه، وقضية استتابة أبي حنيفة من الكفر والإرجاء معا، بس الكفر لأنه لو كان استتيب من الإرجاء فحسب، في الكوفة مليانة مرجئة، لماذا أبو حنيفة لوحده استتاب؟ هذه قضية متواترة كما قال المعلم في التنكين، وفعلا هي متواترة، قالها الكثير من الأئمة، دفعها مجازفة وقحة، والذين رووها هؤلاء لو رووا أحاديث للنبي تصحح، فأنت انتبه في تكذيبك لأن بعض المعاصرين بعض الجهل بعض يعني من هو تواقع على أمة السلف، مثل بعض من يعلق على كتب العقيدة فيقول أنا أستبعد أن يقول أبو حنيفة هذا. أخي انظر في الأسناد وانظر من هؤلاء، هؤلاء أئمة، هؤلاء غوار نعالهم خير منك، هؤلاء رواة حديث اؤتمنوا على سنة محمد، هؤلاء كلهم ثقات. أنت يا فاجر لو تأتي تريد أن تثني على أبو حنيفة أيضا تروي من طريق أسانيد ثم تعتمد على كلام هؤلاء، هم وثقوا أم ضعفوا؟ والعجيب أنهم إذا أرادوا أن يذكروا مدحا لأبي حنيفة يذكرون روايات فيها كذابين وروايات محرفة، سيأتي الكلام على هذا. وإذا جاء الكلام على فضائل على مثالب أبي حنيفة يتحول أحدهم إلى إمام الجرح والتعديل على طريقة محمد الزاهد الكوثري اللي ضاعوا 300 ثقة منهم 90 حافظ كل عشان يدافع عن أبي حنيفة. وقال له المعلم هذا، قال له أنت الآن يعني وضعت أبو حنيفة في مأزق لأنك برهنت أنه أبو حنيفة لا يمكن الدفاع عنه إلا بالطعن في كل هؤلاء. وفعلا وإذا أرادوا أن مثلا والكوثر نفسه متناقض، إذا جاء يقدح براوي مثلا روى مثلا من مثال أبي حنيفة يجرحه ويقدح فيه بكلام الأئمة الذين هم أنفسهم أو نظرائهم تكلموا في أبي حنيفة، فالأمر يعني أيضا متناقض ومتداخل التناقض، وفي تناقض فاحش، وهكذا كل صاحب هوى يتناقض. هل تاب من القول بخلق القرآن أم لم يتب؟ الواقع الذي يبدو لي أن الروايات في توبته غير محفوظة. لماذا؟ لأن أبو زرع الرازي إمام من أمة الجرح والتعديل معروفين كان ينص أن أبو حنيفة كان يقول بخلق القرآن. وردت رواية أن أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة قال مات وهو يقول بخلق القرآن، مات جهمية. والمسألة أيضا عشان بس أفهمك، هو استتيم مرتين، يعني كفر، يعني أظهر لهم التوبة بعدين رجع بعدين جابوا استتاوة مرة ثانية. فالظاهر أن التوبة التي تقع أحيانا كقول أبي يوسف في المناظرة ناظرته بحنيفة ستة أشهر كانت تقع من باب الاضطراب، ولكنه مع الأسف كان يرجع إلى قوله هذا بعد مدة. عموما هو تاب لم يتب، ولو تاب حقيقة كان أولى الناس بذكر هذا أهل الحديث لأنهم ناس أهل أنصاف ومؤتمنين ومعروفين بأنصافهم وأنصفوا أصحابه. قال أبو يوسف ما كان جهميا، مع أن أبو يوسف أيضا لا يحبونه. طيب النقطة السادسة تقريبا، لماذا الناس تكلموا في أبي حنيفة؟ أنه يرى السيف، ما هو بس يرى السيف، يرى أن الخروج على بعض الأئمة أفضل من قتال الروم. وقال أوزاع احتملنا منه كذا وكذا وكذا حتى رأى السيف على أمة محمد. وصحنا بالمعين أنه قال كان مرجئا يرى السيف. عموما وممن أنكر على قضية السيف صاحبه أبو يوسف. بعض الناس يأتي يدافع عنه يقول لا يا أخي أبو حنيفة لا يرى السيف أو راجع. طبعا لا تقول لا يرى، هو أكيد يرى، يعني هذه مروية بالثاني الصحاح. قال ولكن هو رجع. كيف رجع؟ وابن المبارك كان يذكر عنه هذا، المبارك كان يمدحه ثم عاد، وستأتي الآثار. لماذا رجع؟ قال والله الطحاوي نقل في عقيدته التي يدعي أنها عقيدة أبو حنيفة هذا أنه يرسم وطاع الولاة. طيب أهلا وسهلا، الطحاوي متى توفي؟ متى الطحاوي سمع أبا حنيفة؟ لم يسمعه، وإنما تتلمذ على بعض الناس وأخذ مذهب بحنيفة لاحقا. طيب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الذي سمعه كان يذكر أنه كان يقرأ يرى السيف وإلى آخر عمره، بدليل أنه ستأتينا آثار كان يسأل كان أبو حنيفة يرى السيف يقول نعم. والسائل هذا يعني التقى أبو يوسف بعد وفاة أبي حنيفة، بل إسحاق بن راهوية عير أبو يوسف بهذا، عفوا أبو إسحاق الفزاري. من السؤال كان أيه في مضى وبقي أيه. أبو إسحاق الفزاري قال أما أستاذ هذا قدام هارون الرشيد يقول لأبي يوسف يقول أما أستاذه هذا فكان يرى السيف عليكم، أو يرى السيف. أبو يوسف سكت. طيب أبو يوسف هذا أخص أصحاب حنيفة، لو كان رجع لك لكان بين. ثم بعض الأحناف كالجصاف وهو يعني قريب للطحاوي ينقل عنه أنه يرى السيف. ثم أهل الحديث عندنا أوثق العقيلي وأبو زرعة وغيرهم كانوا يقولون بأنه كان يرى السيف، وهؤلاء معاصرون للطحاوي وبعض، ولا شك أنهم معتمدون في الجرح والتعديل أكثر منه، وهو رجل فيه درجة من العصبية إلى الأحناف بشكل ظاهر. فبعض الناس يعني أيضا يعني يريد أن يدافع عن أبي حنيفة فقال السيف هذا مذهب لجماعة من السلف. طيب بالعقل لو كان مذهب لجماعة من السلف لماذا الناس ينكرون على أبي حنيفة وحده؟ يعني أنت لما جاي تدافع بطريقة الكوثر النبي قالوا مالك بن أنس يرى السيف، أولا مالك لا يرى السيف، ومالك رحمه الله معروف يعني هو قضى حياته حتى قضية السمع والطاعة، وقتيبة بن سعيد وغيرهم ممن تتلمذ عليه نقل وسط السمع والطاعة معروف في فقهه، وإنما هي كانت هناك حادثة ذكرها الطبري في تاريخه الصحاح أن بعض العباسيين لما دخل على الناس كيف أخذ منهم البيعة؟ كان يقتل الأمويين ويجلس على جثثهم والناس يبايعونه على هذه الحالة والسيف والشر. فذهبوا واستفتوا مالك، كان لما أرادوا أن يخرجوا مع النفس الزكية قالوا له يعني هل في عنقنا بيع لهذا الرجل؟ قال لهم مالك لا، أنتم بايعتم مكرهين. فلما خرجوا مالك ما خرجوا معه، وإنما مالك ومعنى أنك لو بايعت وأنت غير مكره لك سمع طاعة، أبو حنيفة لا ما يرى نهائيا، من يفسق الإنسان يخرج عليه. زيادة على ذلك مالك ما خرج معهم، وإنما نبههم على أمر أن هذا الرجل هذا الطريق التي أخذ فيها البيعة من الوجهاء والأعيان غير شرعية، وإن كان إمامة المتغلب تصح ولكن تصح على جهة السياسة الشرعية والاتباع لا على هذه الجهة المرعبة، وإن كان ينبغي أن يسمع له ويطاع لكي تحقن الدماء أكثر، ولكن بيعة اختيار ليست بيعة اختيار. ومؤلك كان يتكلم عن بيعة الاختيار، ما هي بيعة اختيار؟ رجل شال السيف وحط جثث تحته يقول تعال بايعني. طيب أنا يعني لا شك أنا لم أبايع مطيعا. طيب وهذا مسألة بيعنا نتكلم عليه. السيف ليس مذهبا لأحد من السلف، والجماعة الذين خرجوا على الحجاج خرجوا على الحجاج، الحجاج كثير منهم كفره، وكان يصح عبد الله بن مسعود بالمنافق، وكان يقول بتحريف القرآن وينكر بعض الآيات، وزيادة على ذلك في زمن بني أمية أخذوا الجزية من المسلمين. كيف أخذ الجزية من المسلمين؟ كان رجل مسلم، كان رجل نصراني يسلم يظلون يأخذون منه الجزية. فقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، وهذا يأخذون استحلالا وجزية يسميها جزية، قال إن هذا سبب خروج جماعة من القراء. طيب ولو فرضنا أن هؤلاء اللي خرجوا على الحجاج كانوا يرون الخروج على الفاسق، لو فرضنا علم أنهم كانوا يذمون الخوارج وواضح أنهم ما هذا مذهبهم وأنهم كفروا هؤلاء القوم، فعامتهم قد ندم وقد أنكر عليهم غيرهم، فكيف يأتي أبو حنيفة بعد زمن وقد ظهرت الأحاديث ويرجع القول بالسيف؟ طيب إلى الآن ما أتينا للسبب الرئيسي في الكلام في أبي حنيفة، الأسباب اللي نتكلم فيها هذه كلها أسباب فرعية، السبب الرئيسي سيأتي. من الأسباب في الكلام في أبي حنيفة أنه مرجع، وهذه قضية ثابتة ولا تحتمل النقاش. ولكن إرجاؤه ما هو؟ أول شيء هو داعية يدعو للإرجاء، ما هو مرجع بس، والمبتدع الداعية أمره أشد باتفاق أهل الحديث، حتى أنهم في الغالب لا يروون عن الداعية. طيب ونص على أنه يدعو ابن حبان وغيرهم، وبعض المحدثين قال دعاني أبو حنيفة الإرجاء، يعني ناظر وكذا دعوة الإرجاء. طيب إرجاءه أي نوع؟ الإرجاء الذي يقول الإيمان لا يثبت ولا ينقص ويخرج العمل من مسمى الإيمان وبس، ولا يرى الاستثناء، أم إرجاء أعلى من هذا إرجاء جهم؟ أبو حنيفة وصل إلى إرجاء جهم، هذا الصحيح. كان يقول إيمان أبو بكر وإيمان إبليس واحد، مع أن الشيباني روى عنه أنه ينكر بهذه الألفاظ، لكن الشيباني متهم، وخاص سيأتينا بإثنان صحيح أنه قال هذه الكلمة الخبيثة، وهذا معناه أن الإيمان عنده قول. زيادة على هذا، ورد عنه بعض الفروع الإرجائية الغريبة، مع أن أصحابه متوسعين في التكفير. فقد ورد عن أبي حنيفة أنه، وهذا صحيح عنه في المعرفة والتاريخ وغيرها، أنه كان يقول إذا قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا أدري من محمد رسول الله، هل هو هذا الذي في القبر في المدينة أم هو ذاك الزنجي؟ قال أبو حنيفة هو عندي مسلم. أو قال لا أدري الكعبة هنا في مكة أم في الكوفة، قال أبو حنيفة مسلم. وقد شدد أهل الحديث تشديدا عظيما على كلمة أبي حنيفة هذه، وقالوا هذا أصلا كافر، وهذا مروي عن أبي حنيفة بسانيد ثابت، وإلى الآن لم نأتي إلى السبب الرئيسي الكلام في أبي حنيفة. لا، هو الواحد لما يتكلم أبو حنيفة يكون مرتاح، يكون معك براهين وأدلة وقوية ومستندات ومعك أئمة، فأنت مرتاح. السبب الذي يليه كلام الناس في أبي حنيفة أما تجره التأديب، أنه اتهموا بالكذب في الحديث، وليس اتهموا فقط بالكذب، هو طبعا ضعيف باتفاق، وهو نفس الشهد عن نفسه بهذا، قال كل ما حدثكم به فهو ريح، وذهب العل للدار قطني تجد أن الدار قطني دائما يذكر أبو حنيفة وصل الحديث والباقي أرسله، وأبو حنيفة وقف الحديث والباقي أطلع. لكن الإشكال حقيقة اتهام أبي حنيفة بأنه كان يضع الحديث في نصرة البدع، واتهموا بها الإمام مسلم صاحب الصحيح في كتابه التمييز. حين سئل حين أبو حنيفة روى حديث جبريل ما سأل، قال ما الإيمان؟ والنبي بعد الإيمان إيه ذكر صلاة وصيام وزكاة، هذا يخالف الإرجاء. فأبو حنيفة جاء زاد لفظة، خلى جبريل سأل ما شرائع الإيمان عشان يبعد الناس عن العمل داخل في مسمى الإيمان، ومسلم نبه على هذا. وأيضا هو روى خبر بأن المرتدة لا تقتل، هذا مذهبه ولم يوافقه عليه أحد، الآن بخلاف مالك، الإمام مالك رحمة الله عليه لا يكاد يروي حديثا إلا ويوافقه عليه الناس، فإذا احتج بأحاديث الناس أصلا، مالك لو ما يحتج به يروي الحديث يحتج به لا مشكلة، لأن مالك كل ما روى حديثا رواه غيره نجد من يوافقه عليه، أما هذا نجد من يخالفه ثم نجده ينفرد بأمور غريبة. المسألة يعني أيضا، وأحمد الإمام أحمد قال أبو حنيفة يكذب في الحديث، بل اتهموا بسرقة الحديث، السرقة أن أخذ حديث غيري وأرويك أني سمعته، وهذا اتهموا به غير واحد وثابت عنه ثابت ثاني صحيح. وأيضا حماد بن زيد نقل عنه أنه كذب في مذهب طلق بن حبيب، يعني جايين ينصحونه بالإرجاء، فقال أبو حنيفة سعيد بن جبير رجل موقر عند أبو حنيفة وعند الناس كلها، نهى أيوب أن يمشي مع طلق بن حبيب، فقال أبو حنيفة مذهب طلق إيش؟ فقال لهم أبو حنيفة طلق كان حروري أو كان كذا، هو طلق كان مرجئ مثله، ولكن هو غير الموضوع عشان يعني لكي يدافع عن إرجائه. طيب لا الحين لا تو الناس حتى بهذا تو الناس. طيب السبب الرئيسي وكلام الناس على أبي حنيفة فقهه هذا الذي يمدحه الناس اليوم، وهذا هو الذي أكثر الكلام عليه حقيقة. متى يسمى الفقه فقه؟ إيه. إذا كان في علم. نعم، إذا كان حديث وأثر. أيه هذا الكلام. أولا ضع في رأسك شيء، ما من فقيه إلا وله أقوال تخالف الأحاديث، كما قال الأوزاعي كلنا يرى. لماذا الناس كلفوا في أبي حنيفة بالذات؟ أول شيء الرجل كان ضعيف في الحديث، بل كان متهم، وكان متهم في العقيدة، وكان الرجل أصلا فاسدا، عدة أصول فاسدة أصلها وسار عليها أهل الرأي. أول أصل فاسد أنه خبر الواحد لا يقبل في عدة حالات يقبلها به المحدثون. إيش مثلا يا أبو حنيفة؟ قال الصحابي اللي ما هو فقيه إذا روى حديث يخالف القياس ما أقبله. من رأس الموفقها؟ قال أبو هريرة. أبو هريرة ما هو فقيه، ولهذا أبو هريرة إذا روى حديثا يخالف، منها حديث المصرات. حديث المصرات إذا رجل باعك شاتا ورأيت أنت اشتريتها وجدت أن ثديها وافٍ فحلبتها فاكتشفت أنه غشك، ترجع له شاته. طيب والحليب الذي شربته ما الذي تفعل؟ تعيده له؟ لا يعاد، تعطيه حليبا بدلا منه. هذا القياس، نعطيه حليب. حديث أبو هريرة أعطيه صاع من التمر. فأبو حنيفة قال إيش الكلام هذا؟ قال أبو هريرة يبدو أنه خلط لأنه موفق. طبعا أول شيء الناس لما ردوا عليه قال أبو هريرة كان يفتي في ثمن عمر، حتى من حزم الغضب قال أبو هريرة فتاوى مجلد. والعجيب أن أبو حنيفة استدل بحديث مصرات في باب آخر هو نفسه. إيه. فالشاهد هذا أبو حنيفة، حتى أبو محمد بن الحسن صاحب حنيفة يقول الشافعي احتججت عليه بحديث فقال هذا رواه أبو هريرة. يقول فكلمته هذه يعني كانت أشد علي، فكلمته هذه كانت أشد علي من، لا هو الميكروفون هذا هو اللي، كلمته هذه كانت أشد علي من غلطه في المسألة نفسها. وحديث المصرات هذا أفتى به ابن مسعود إمام أهل الكوفة، وهم كوفيين، يعني هذا ينسف القضية اللي ادعوها، وهم نفسهم احتجوا بحديث أبي هريرة في أمور خالف فيها قياس. فمثلا المحرم إذا صاد ناسي أو إذا في حق الله عز وجل، حتى إذا صاد ناسي أو كلم عليك كفارة. الصيام مثل الإحرام، فإذا أنت شربت وأكلت ناسي أو جامعت أكلت وشربت ناسي، القياس هو أنه كالإحرام صيامك ينتقل. يعني جامعت ناسي لا ممكن ترى، ف يعني أنا هذا طلعت هالشكل ولا. فأبو هريرة روى حديث أن من أكل ناسيا أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه، أخذ أبو حنيفة بالحديث. طيب تعال ليش التهنين؟ هو اعترفوا أصحابه، اعترفوا قال أبو هريرة حديثه هنا خالف القياس، اسمح له نأخذ به، بل هو أخذ بما خالف القياس من مراسيل، يعني الصحابي فيه مو معروف، ما تعرفه هو فقيه ولا ما هو فقيه. مثل مرسل اللي روي في الوضوء من النبيذ. الآن القياس مو ماي بس، والوضوء والحديث اللي روي بالوضوء من القهقه، لو واحد قهقه يتوضأ، في حديث ضعيف جدا روي في الباب المراسيل أبو العالية، أبو حنيفة أخذ به، مع أنك أنت لو قلت كلمة هو في مذهبه لو اغتبت مو تقهقه، لو اغتبت ما يبطل وضوءك. فالقياس أنه قهقه من باب أولى أخلاء عن هني. فالمحدث قالوا هذا مذهب لعب، هذا مذهب فيه تلاعب، أي هذا مذهب متلاعب. المحدثون اللي تكلموا في أبي حنيفة عامة فقه، ما هو مثل الموجودين الآن، يعني هو فقيه، هو فاهم القصة، يعني هو عندهم من العلم والتدقيق ما يميزون به بين الغلط المحتمل والغلط غير المحتمل. أبو حنيفة سن سنة أيضا. سن قال خبر الواحد فيما تعم به البلوى أنا ما أخذ فيه، اللي تعم به البلوى تكون فيه بلوى عظيمة يعني شيء كبير. طبعا الصحابة استفتوا عائشة بالتقاء الختانين، وهذا إيش؟ هذا خبر واحد عائشة والتقاء الختانين، هذا من الأمور الرجل يجامع المرأة ولم ينسى، هذا من أشد الأمور اللي تعم به البلوى. والعجيب أن يسقط خبر الواحد فيما تعم به البلوى بخبر واحد، انظر التراقب. قال عمر حديث فاطمة بنت قيس في المرأة المعتدة وتوفى المطلقة ثلاثة، فقال عمر يعني لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. قال شوف هو شيء يعني هذه حادثة معينة، وعمر شك في حفظها، أو عمر رأى أن حالتها خاصة كما رأى كثيرون أن حالتها خاصة، أنها أخرجت من بيتها لأن كان بينها وبين الرجل شر، فقال هذه الكلمة. وإلا عمر أخذ بخبر واحد صحيح عنه في الطاعون وأمر تعم به البلوى، أنه لا يخرج أهل لا يخرج أهل البلد ولا يدخل عليهم أحد. وعمر أخذ بخبر واحد في توريث المرأة من دية زوجها، كان ما يرى التوريث من دية زوجها، يقول لك أنه المال، شوف القياس الآن، أنه المال اللي ترث المرأة اللي كان من مال الرجل لما مات، لكن الدية هذه أصلاً وين تروح؟ تروح الورث أو تروح لأهله العصبة نفسه، اللي لو مات هو لو هو قتل يدونه. قتل خطأ، فعمر قوله من جهة الرأي والقياس الفقهي متزن تماما، جاء صحابي وحدثه بحديث. فعمر أخذ رضي الله عنه أخذ بقول الصحابي اللي حدث بالحديث، والشافعي احتج على أبو حنيفة وأصحابه بهذا، الشافعي كان عبقري. وأيضا حوادث أخرى كثيرة معروفة، أبو عمر وغيره أخذوا بخبر واحد، ولهذا الشافعي معظم الرسالة رضي على أبو حنيفة وأصحابه. ما حد بعدين قال له الله تعالى تعم به البلوى، القهق الوضوء بلا قهق تعم به البلوى، وانت ماخذ الحديث مرسل. طيب المسألة الثانية يعني أيضا مما سنه أبو حنيفة، ولهذا هو يرد أخبار، قال خبر الواحد أيضا إذا خالف القياس فما أخذ به. من الأمثلة حديث أفطر الحاجم والمحجوب، قال لك هذا غير خلاف القياس، القياس أنه الحاجم هو اللي يفطر والمحجوم ما يفطر. ليش؟ لأن الحاجم يصدر ممكن يفطر يا الله على وسهل، لكن المحجوم ليش؟ هو العرب حيث محجوم ليش؟ القياس أنه الفطر مما دخل، فلهذا أبو حنيفة قال هذا رجس، يعني شو الشعر هذا ولا رجس يعني استهزي. طبعا الإمام أحمد رد عليه بإيش؟ رد عليه هذا مو خبر واحد يا أبو حنيفة، أبو حنيفة يقول كذا رواه اثنين آخذ فيه حتى لو خلاف القياس. الحديث هذا راويه ثلاثة وأربعة، قال حديث الحاج أفطر حاج محجوب يشد بعضها بعضا، لا نكاح إلا بولي. أبو حنيفة ليش قال لا نكاح إلا بولي؟ قال مرة تبيع وتشتري من غير ولي، تجيني أنت تقول لي بالزواج نفس البيع والشراء، فقال لا لك أحلى ولي، قال ما أخذ فيه الحديث، مع أنه الحديث أكثر مخارج كوفية أصلا، قال ما أخذ فيه. فأبو حنيفة فأحمد لما رد عليه قال يشد بعضها بعضا، لا لك أحلى ولي وخبر واحد، حتى بعضهم قال بعض طرق فيها أرسال، والمرسل حجة عند أبو حنيفة. فالمذهب متناقض وخبيث. من ضمن الأمور اللي سنها هذا الرجل، وهذه مثلا خبر واحد لا أخذها معتزلة بعدين، وقالوا خبر واحد ما يأخذ فيه في العقيدة، هو هي وحدة حتى بشر البريسي لما طرد الأصول أيضا جاء بأصل أبو حنيفة، قال السنة إذا زادت حكم على القرآن، والحكم مذكور بالقرآن، والسنة زادت الزيادة هذه نسخ، والسنة ما تنسخ القرآن. السنة ما تنسخ القرآن قال به جماعة من أهل العلم، لكن الزيادة نسخ لا. قال مثل، قال الله عز وجل ذكر عقوبة الزاني والزاني الأبكار، وذكر جلد، ما ذكر التغريب. التغريب جاء وين؟ في السنة، من عدة أحاديث. أبو حنيفة يقول ما أخذ فيه. طيب الله عز وجل ذكر فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ما ذكر النبيذ، ليش أنت ترى الوضوء بالنبيذ؟ هذا زيادة بحديث ضعيف. طيب رب العالمين يعني ذكر نواقض الوضوء، وجاء لا مستوي ثوب، جاء أحد منكم غائط. طيب وين وين وين القهقه؟ فالرجل يعني ايضا يبقى متناقضا في كثير. زياده على ذلك رجل جريء له اقوال ما عليها بينه، ما عليها دليل، هذا الشكل يقول ويخالف سنن كثيره مثل العقيقه وصلاه الاستسقاء وغيره من غير بحث. حتى مثلا جاء وقال سن البلوغ عند الشباب 18 عند الاولاد وعند البنات 17، فجابنا المنذر قال طيب هذا القول ما عليه اي دليل، ما يقول ما اعرف عليه دليل. طبعا يقول لك اذا لم تظهر علامات بلوغ اخرى. بل حتى محمد بن حسن الشيباني صاحبه وعنده حاجه اسمها الاستحسان، اللي الشافعي انكره قال ما استحسن فقد شرع، وقال ابن العربي ان الشافعي كفر ابو حنيفه واصحابه في بعض كلامه بسبب موضوع الاستحسان. هذا اللي ما ياخذ خبر الواحد هذا هو نفسه عنده باب اسمه الاستحسان، يخالف فيه القياس، ينص يقول لك انا استحسن كذا، وهذا خلاف القياس لكن انا استحسنه. مثلا يجيك يقول لك مثلا ابو حنيفه يقول لك الرجل اذا كان يحتضر او في مرض الموت ما تجوز بيع وشراء ولا يجوز كذا، واستحسن ان تجوز هبته. شلون هبته ده؟ يقول لك استحسن، حتى البخاري كان يعلق يقول واستحسن برأيه فقال كذا. جاء بعضها للرأي قالوا لا، حتى أحمد يستحسن والشافعي يستحسنون، وجابوا آثار لأحمد الشافعي يقول استحسن أن تقول كذا واستحسن، وكلها آثار بإيش؟ آثار بأمور يقدرها الشرع، يقدرها العرف. فماذا يقول لك النفقة؟ الشافعي يقول استحسن تقول ستفعل كذا وكذا، يعني هذا المناسب لطبع الناس لأنه أطلق الشارع. حتى مرات يعني الوضوء استحسن ثلاثة، حتى مرات يقول استحسن ويكون فيه حديث يقول استحسن استحسن هزيد ايه، ويستثني من القياس، يرد خبر الواحد اذا يرد حديث ابو هريرة اذا خالف القياس وهو يستحسن بخلاف القياس. شوف الكارثة. هذا الكلام هو الناس، هي الناس ما قالت في كل هذا الكلام من فضل، قالت الكلام هذا كله هالشكل افتراء وكلام أقران والبطيخ اللي تسمع الآن، الجهل اللي ما يعرفون من الأئمة ولا يعرفوا قدر الأئمة ولا يعرفوا قدر أنفسهم، لأنه الإنسان ما يعرف قدر الناس ما يعرف قدر نفسهم. الشاهد إيه، وأيضا ثالث سنة منتهى في القبح الحيل. أبو حنيفة عنده حاجة في الفقه اسمها الحيل، واللي طبعا اللي يمكن الحيل في فقه الأحناف هذا ما يفهم شيء، لأن هذا موجود في كتبه من اليوم كما وصول السرخسي وغيره. الحيل أحمد قال يا أصحاب حنيفة يحتالون لنقض السنن، لنقض السنن. هناك حيل حتى وبعض السلف قال ما كنت أظن إبليس يحسن هذا، وبعضهم قال لو كانت اليهود والنصارى لا لساء، وبعضهم قال هذه الحيل يلاعبون بها يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. أمثلة لبعض الحيل مثل نكاح التحليل اللي ابن تيمية صنف فيه الكتاب الضخم بيان الدليل على بطلان التحليل وأبطل الحيل بشكل رائع جدا، وما أخذ من البطة كما يدعي بعض الناس وإن كان تقاطع في الاستدلالات. الله عز وجل ذم اليهود بقضية الحيل أنه جملوها فباعوها، والبخاري حط كتاب في كتاب الحيل يرد على أبو حنيفة وأصحابه، جملوها يعني الله عز وجل نهاهم عن شيء فأكلوا ثمنه. وأصحاب السبت، وقصة أصحاب السبت حطها الجمعة ولأخذها الأحد أساس ما صدق يوم السبت. التحليل في الأثار ايه ولعن الله المحلل المحلل له، وعمر قال إلا رجمتهما، قال من يخادع الله يخدع ايه لا ايوه وهذا ما كان معروف فقه الكوفيين، ما كان معروف فقه الكوفيين نهائيا، اخترعه ابو حنيفه في حيل. يعني مثلا قال امراه، مثلا يقول لك امراه ارادت، مثلا امراه يعني ارادت تخلص من زوجها، فقالوا ايش الحيله؟ قال حيله تكفر، تكفر تبين منه. ابن المبارك لما جت ابن المبارك لما جاءته هذه الحيله قال قال واضح هذا الكتاب كافر، والله داعي مناسخه كافر، ومن نقله من كورة إلى كورة كافر، ومبارك من أنزه الناس في الألفاظ، لكن ما احتمل عندهم حيل. أبو يوسف كان يحل لهارون الرشيد فروج محرمة بالحيل، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بالحيل، حتى أحمد كان يقول أعوذ بالله الحيل الفروج الفروج، يعني هذا ما تستوعب. مثل حتى عندهم بعض الحيل يقول كذا زوجتك قالت لك، يعني يذكره في كتبه، احلف بالله ألا تطأ جارية في سفرك، بعضهم يسافر روح يشتري جارية ثلاث سفر، فزوجته والغيرة تحلف، فيقول يحلف له وينوي أن يطأ يطأ بقدمه، والجارية السفينة، وله الجوار والمنشآت في البحر كالأعلام، ويروح يتسرع عادي. هذا موجود في كتاب الأصل للشيباني صاحب حنيف. طبعا هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يمينك على وصدقك عليه صاحبك، قال يمينك على وصدقك عليه صاحبك، هذا مخادع. بل أبو حنيفة كما ذكر ابن تيمية في القواعد النورانية شيخ الإسلام ذكر أن أبو حنيفة يجوز الحيلة لإسقاط الزكاة، وهذه حتى صاحب أبو يوسف وهو حيال كبير معه لا ما قبله، قال لا الزكاة قوية. يعني انت والله في الخراج قال لا الزكاة ما نرى الحيلة فيها، حيلة احنا فروج غيره اهلا وسهلا، لكن الزكاة لا ابدا. الزكاة مثلا انت عندك 40 شات فيها شات، جاء المصدق جاء احمد المصدق تعطيني 20 شات هالشكل الحد ما يمشي المصدق، يجيك المصدق تقول 20 شات ما بلغت نصاب، يجينا نقول 20 شات ما بلغت نصاب، فرق لم يفشل جميل. أو نجمع بين مفترق أبو يوسف قال له قال هذا يذبح هارون. إيه الله إيه هارون يفعل هارون الرشيد فعلا أبو يوسف كان مع السلطان. إيه مثلا أنت عندك 40 وأنا عندي 40 وأحمد عنده 40 شات شات شات، ليش لما كلهم نعطيه إلا مناصر يصير فيه شاتين بس كوف مرة شات، وإذا مش المصدق كل واحد يخلى 40 حقته. النبي صلى الله عليه وسلم نص قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، هذا اللي نص عليه النبي خلفه أبو حنيفة. ولهذا في كتاب الحيل البخاري أورد هذا الحديث، وخالفه أصحابه أبو يوسف والشيباني، وخالفه حتى في مسألة النكاح بلا ولي وغير ذلك، لكن هم حيالين في أبواب أخرى، لكن بهذه لا هو إيش يعني هو عقوله. ويستدلون الحيل بماذا؟ يقول لك يا أخي البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يقول ورد حديث عن بعض الصحابة أنه كان يفارق الرجل لكي يثبت العقد. طيب أول شيء الحديث أنتم ما تقولوا فيه البيعان بالخيار، ثاني شيء هذا مو في إسقاط حق الله عز وجل أو في الاحتيال على مخلوق، وإنما في تثبيت حق المخلوق سلمك إياه، بعنا واشترينا تراضي، فأنا أريد أن يثبت هذا البيع الآن لكي أستطيع أن أبيع وأشتري، لكن تراضي ابتداء هو أعطاني الكلمة فأنا أفارقه أذهب لكي يثبت العقد، وأنا لا أكون غبنت ولا بالبلغ من مذاهب السوء اللي عندنا مثلا. يعني في مذاهب والله واحد يستحي يقول أخوفك، بعض الناس يأخذونها يقول مذهب الإمام الأعظم، أبو حنيفة عنده مذهب أن المرأة إذا مكنت مجنون من نفسها ما عليها حد، لأن المجنون مو كامل أهلية، ويرى أن الزنا من الدبر ما في حد. شو ماخذينه في القوانين الوضعية يسولفون يعني لقطون السوالف هذه، هذا فيه دليل. ويرى أنه لو أنا وأنت مثلا شهدنا على رجل مطلق زوجته وكذب، رحنا القاضي أنه والله فلان طلق زوجته، تشهدون؟ هي نشهد، هي سمعنا أبدي طلقها وجاء شهدنا، والثالثة طلقها ثلاثة بعد شهدنا، أنه يجوز لي أنا وأنت نروح نتزوج واحد مننا يتزوج. طيب أنت ما يحل لك، يحل الواحد من بعيد ما يدري السالفة، لكن حنا ندري أن هذا المرأة زورا نفرق بينه، وحنيف يقول له هذا حكم القاضي. فلو مذاهب سيء حتى بعض السلف قال أبو حنيفة أحل الزنا، لأنه هذا ظاهر. فيعني عبث أهل الرأي في الفروج كثير. طيب الآن بعد هذا الكوارث كلها، لماذا الكلام في أهل الرأي وأبو حنيفة بالذات اختفى مدة من الزمن؟ يعني فيما يرى بعض الناس، وإن كان الذي يقرأ يجد أنه ما اختفى، والتفليقات اللي تنقال أنه من القرن الثالث لا لا، تكلم حتى الغزالي والجويني والخطيب بغدادي وابن الجوزي كلهم تكلموا، يعني حتى النووي قطل وقطع على أبو حنيفة هالشكل، قال نسبوه إلى محادثة الحديث. طيب بل ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني والذي هو يعني دائما يستدلون به، قال أن أبو حنيفة أصوله لا تنفي البدع، وأنه كان مرجئا، والتجهم عنه روايتان. والنزول عنه عفوا والتجهم عنه روايتان. وقال أن البدع انتشرت في أصحابه، وهذه كلمة جليلة للشيخ الإسلام، كلمة جليلة للشيخ شيخ الإسلام، تدل على أنه يرى أن هذا الرجل يعني يختلف عن بقية الأئمة. أنا الآن في درس بارك الله فيك، وقوله ليس في النزول وصف يريد أنه لا يؤول، أنه لا يؤول أو لا يحاكى أو لا يشبه. وأما عدم الخلو فهذا قال به جماعة أكبر من إسحاق، وأظن إسحاق ما يخالفهم. طيب عموما، وحتى أن ابن تيمية اعترف أن أهل الحديث طعنوا في هذا الرجل، وابن تيمية نفسه كان يخص الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بأهل الحديث، وأهل الحديث قسيم أهل الرأي. يعني إذا يعني أهل ما يصير واحد يكون من أهل الحديث وأهل الرأي معا، أهل الحديث قسيم أهل الرأي. إذا قلت فلان من أهل الرأي ليس من أهل الحديث، قلت فلان من أهل الحديث يعني ليس من أهل الرأي. وكنت كتبت مقال تحرير موقف شيخ الإسلام من أهل الرأي عموما، وإن كان موقفه فيه تساهل في مواطن معدودة، ولكن الشيخ نفسه له كلام شديد، وله أصلا مرافعات ضدهم وردود قوية، منها بيان الدليل، ومنها الله يبارك لك في القواعد النورانية رد عليهم في أمر الصلاة وأنه ما يشترط طمأنينة، وأيضا الصارم المسلول كله رد على أبو حنيفة وأصحابه، لأنهم لا يعني لهم مذهب بأن النصراني إذا سب النبي لا يقتل، وبعضهم يفرق بين إذا جهر بالسب أو لم يجهر، مسألة الإيمان ونص أن السلف بدعوه. فهذا أمر. طيب بعض الناس ممكن بعد هذا كله يقولك يا أخي بس في آثار في مدحه. أنا قبل أن أحكي لك الآثار في مدحه، أحكي لك أيضا الله يبارك لك ويحفظك، أحكي لك لماذا هذا المذهب. أنت يعني الأحناف سيطروا على القضاء مدة، أهل الرأي أبو يوسف كان مقرب من هارون الرشيد بسبب مثلا الحيل، وبسبب أنه للحديث كانوا ينفرون من السلاطين ولا في هذا الوقت، أصبر. فتسلسل القضاء في أهل الرأي لحد ما وصلوا في بعض الدول كان هم القوة الحاكمة جدا، فكان الناس وخصوصا بعد انتشار حتى مذهب الأشاعرة والأشاعرة داهنوا الأحناف، قسم منهم داهن، وخصوصا الناس الخرسانيين يعني، فكانوا يهابون سطوة العامة لانتشار مذهبه بين العاجم والحكام. والدليل على هذا أن النخشبي لما أظهر كلام الناس في أبي حنيفة جلد، وعبد الغني المقدسي لما قرأ فصل ضعفاء العقيلي اللي في أبي حنيفة في الموصل كاد أن يقتل. طيب، والمقريزي لما ثلب أهل الرأي أيضا امتحن، والمزي لما قرأ تاريخ بغداد وفي الكلام على أبي حنيفة امتحن. وإلا نحن نجد أقوال ضعيفة أحيانا تخالف الأحاديث لمالك والشافعي، والناس إلى الآن متمسكين فيها باسم مالك والشافعي. طيب لماذا جرح مالك والشافعي وأحمد لأبي حنيفة اختفى؟ اختفى ظرف سياسي مثل ما حرف التوراة والإنجيل. هو لم يختفي بشكل كلي، ولكن بقي في لم يصر بظهوره الذي في زمن السلف. وأناس من أهل يعني ينسبون لبدعة أجل من أبي حنيفة كقتادة وغيرهم، جرحهم موجود في الكتب، كلام من تكلم فيه موجود. ولهذا تجد مثلا ابن حجر تقريب التهذيب يذكر الحكم على الراوي، يقول ضعيف صدوق، جاء عند أبو حنيفة بنشر فقيه معروف. طبعا حيدة أنا ما لي دخل هو فقيه ولا مفقيه، أنا بيب الحديث شنو وضعه، ما يقدر يكتب ضعيف. فالعجيب مثلا، وهذا من الأمور العجائب، أنه في ناس صرحت بالكفر مثل ابن عربي وجماعته مع عادي، وفي فلاسفة وعادي، وفي ناس ثلبت صحابة. يعني حتى الذهبي في سير أعلام النبلاء ممكن يرمي كذا كلمة على صحابي ما عنده مشكلة، ضرب رمى كلمة على طلحة رمى، لكن يجي عند أهل الرأي وتجده خايف وخاير ويضرب أئمة محدثين، تكلم على الصحابة وتجاب حتى عثمان، تكلم على عثمان ببعض الأمور، وتكلم على معاوية ببعض الأمور، وتكلم على كذا وتكلم. لكن لما ومعاوية بالذات مثلا رضي الله عنه تجد كتب تروي المثالب فظيعة وكلام افتراءات عليه وعادي، لكن عند أبو حنيفة لا. ولهذا ابن حجر لما جاء يشرح كتاب الحيل من صحيح البخاري قال والبخاري وضع هذا لأن أبا يوسف صنف كتابا في الحيل. مو أبو يوسف، تضحك علي، أبو حنيفة نفسه. لكن هو أبو يوسف فعلا صنف، لكن أبو ابن حجر ما يخفى عليه أن أبو حنيفة هو رأس الأمر. لكن في ذعر في رعب من هذا. المعلقين على الكتب عاد شغالين، في ايش يسوي المعلقين على الكتب؟ شغال معارك مع الأئمة، كل ما إمام يتكلم، علما انه ما يأتي يتكلم على راوي جرحا او تعديلا الا ويذكر كلام هؤلاء الذين تكلموا في ابي حنيفة، ويقبل كلهم الا ابو حنيفة. طيب هذا تناقض، وجرأوا عليه المستشرقين، جرأوا عليه الناس معتزلة، بدأوا يطعنون في اهل الحديث، واهل الرأي من زمان يطعنون في اهل الحديث بسبب هذا. وفي الهند مثلا في ناس يطعنون في البخاري نفسه، يعني يدرون البخاري شديد على ابو حنيفه، خصوصا جزء رفع اليدين، قال في ابي حنيفه كلام منتهى في الشده، يسبون البخاري. واليوم ذول المعاصرين يعني مثلا بعض الناس يقول لا تظهر مثلا ابي حنيفه لكي يعني لا ينتقص بعض المعاصرين، مع انهم تكلموا بغير علم وحقيقه يستحقون ان يرد عليهم. لكن اخي انت الان ائمه الاسلام يتجرأ عليهم، حسن فرحان المالكي وحاتم العوني وغيرهم يضربون بأمة الإسلام، يتهمونهم بالحسد وكذا وكذا وكذا، وهذا نفس اللي يتهم الأمة إذا جاء يحتج بحديثه وإسناده الصحيح، منين عرفت؟ فلان وثقه، من وثقه؟ فلان فلان فلان اللي جرح أبو حنيفة. فكل الناس متناقضة، ولكن أشدهم تناقضا هذا الذي هو قريئه اللي هو يقدر أمة الحديث وحتى فقه وفقه أهل الرأي. لن ترى حيل ولا تك، لماذا تنصر أهل الرأي على أهل الحديث؟ ولماذا تتهم أهل الحديث باتهامات؟ فأبو حنيفة أصلا فعلا لا يرد الأحاديث، هذا الآن أعطيك، لا يرد الأحاديث بدون قياس، هو لازم يكون عنده قياس معارض. ما هو نفس الناس اللي الحين يرد الحديث والله لأن معاجبه نهائيا أو لأنه والله يخالف الثقافة الغربية. فعلا أبو حنيفة يرد الأحاديث بقياس، قياس فقهاء. اي لكن هذا باطل. ولا اما قال من تبع رخص فقد تزندق، فكيف بهذا الانسان اللي طبعا هناك مثلا بعض الكلمات اللي تنسى، مثلا يقول لك مالك قال لو لو لو لو كلمني على ان رجل كلم وكلم على ان هذا الحائط ذهب هذا العمود ذهب لصدق عفوا لصدقته. هذا كان يضرب مثلا انه رجل جدل، ولا مالك معروف ذمه ابو حنيفه، ذمه لابي حنيفه وسياتي. بعضهم قالوا ابن المبارك قال لقد زان البلاد ومن عليها مش عارف ايش. ابن المبارك عنه اثار كثيره انه رجع وصل لم يعد يروي عنه في كتبه، وستاتي تقريبا 10 اثار صحيحه عن المبارك كلها في ذم الرجل. بعضهم قالوا يحيى القطان قال اننا ناخذ براي ابي حنيفه، مو صحيح الكلمه هكذا، قال اننا لا نسمع يعني لا نكتم الله، اننا قد نسمع الكلمه من ابي حنيفه يعني من راي ابي حنيفه نستحسنه فناخذ بها. يعني يقول وين كان صاحب باطل، الا انه مرات يقول كلام حق. ولا يحيى القطان بس ناس صحيح عنه قال يوم شاف ورى الناس ابو حنيفه قال هذا تيس القياس، تيس ها تيس القياس. يعني هو القطان والتلاعب والفجور انه ياخذون هذا الاثر ويخلون هذا الأثر. لا وايش يقول؟ يقول لك الشافعي قال الناس عيالهم في الفقه على ابي حنيفه، هذا تاليف، هذا الاثر تاليف ما له وجه لابن ابي حاتم. الشافعي قال عيالهم على اهل العراق، وابن تيمية شرحها قال يعني في تفريع المسائل لا في معرفة الدلائل، يعني ترتيبهم للفقه جيد أهل العراق ككل. طيب هي ولا الشافعي نفسه لما ناظر الشيباني قال أشهدك بالله وهذا لفظ صحيح ومهجور، أتعلم أن صاحبك كان جاهلا بالقرآن؟ يقول على أبو حنيفة الشافعي. الشيباني ونصف قال له نعم. قال جاهل بالسنة؟ قال نعم. قال جاهل بالإجماع؟ قال نعم. هو الشيبان نفسه نسب لأبي حنيفة مخالفة القرآن في كتابه الأصل في محا أحد المسائل، هو خالف أبو حنيفة قال ولو أخذنا بقول أبي حنيفة لم يكن القرآن معنا، هي مسألة فإن آنستم منهم رشدا. قال نعم ولكنه كان عاقل. الشيبان يجي يقول الشافعي مالك لازم يسكت أبو حنيفة لازم يتكلم. فالشافعي قال أشهدك بالله، طبعا لما أشهد بالله خاف، تعلم أن صاحبنا يعني مالك كان عالما بالقرآن؟ قال نعم. العالم بالسنة؟ قال نعم. العالم بقول الصحابة أو قال نعم. قال ولكنه لم يكن له عقل، يعني مالك كان عقل صاحب ناقص. صاحب ناقص قال الشافعي. فالشافعي غضب قال تشهد على صاحبك أنه جاهل بثلاثة لا يحل فقيه أن يتكلم إلا بها. يعني الشافعي يرى أن أبو حنيفة ما كان يجوز أن يتكلم. حتى سفيان بن عيينة عن نوثر مثل الصحيح يقول سفيان الثاني يقول سفيان الثوري، سفيان بن عيينة سفيان الثوري قاعدين فيقول له لعل الذي يحملك على على على الكلام في الفقه أنك رأيت من ليس أهلا يتكلم. يقول يعني أبي حني يعني أبي حنيفة يعني سفيان يقول كذا توازيت تكلم بالفقه لما هذا صار يسولف إحنا لازم نتكلم. الشافعي أنا أترك الآثار هذا الظاهرة، وحتى الشافعي كان يهزأ يقول ما شبهت رأي أبي حنيفة إلا كخيط سحارة تخرجه هكذا أصفر تخرجه هكذا أثر كده. يعني ما أدري شنو أصول ما أعرف يعني إيش الوضع. الشافعي يهزأ يعني برأي أبي حنيفة يقول مثل خيط سحارة. الشافعي يقول رأيت أبي حنيفة في المنام وما أدركه، رأيته في المنام وعليه ثياب متسخة ويقول له ما تريد مني، يعني لأنه الشافعي كان استلم أبو حنيفة وأصحابه يسمون عصر السنة لهذا الداعي حين صار الأئمة الأربعة. عموما يعني هذه إيقاظة بسيطة في مسألة أبي حنيفة ولا الموضوع يستوعب أكثر عشان قبل لا ندخل فصل اليوم. موعظة يسيرة، إنسان يأخذ بكلام السلف الذي تتابع عليه مثل الجرح والتعديل إلا ولهم أنت ما تسوى شيء اللي نقلوا لك الدين. إنسان يأخذ بكلامهم تستحل عرضه واسأل الله عز وجل أن يهديك أو تجدها عند الله عز وجل. أنا حقيقة أن الإنسان اللي يستحل أعراض الناس بالأمور التي يتابعون بها السلف هذا أسأل الله عز وجل أن لا يحاسبه في الدنيا ولا يبتليه بهذا في الدنيا، أسأل الله عز وجل يكون حسابه عنده. وهذا مشكلته مع أولياء الله مع السلف، ما هو مشكلته معي أنا شخصيا. الزنديق اليوم تلقى مشكلته مع النبي لكن ما يقدر يقول، هي يقول محدثين روى محدثين كذا، وهو في واقع أمره مبغض أمر النبي مبغض النبي نفسه. اليوم انت منت ما تقدر تتكلم على السلف اللي تكلم في ابي حنيفه، هذا تقول عليهم الكلام بساميهم، تعرف تعريضا، لكن ما تستطيع تقول هؤلاء اللي قال احمد قال ابو حنيفه شر من عمرو بن عبيد، ابو حنيفه اصحاب ابو حنيفه يؤجر رجل على بغضهم والاثار جاي، وما ما تقدر تقول تتكلم فيهم انت ولا مو عاجبينك، لكن تاتي وتتكلم فيا انا، انت تعطيني حسناتك لا مشكله، لكن يعني بماذا تلقى الله عز وجل حين تحمل على انسان والله لانه اتبع السلف، لانه اخذ باللي ناخذ فيه نحن في عموم الدين، اما الجرح والتعديل هؤلاء هم اي راوي في الدنيا دائما تبحث من تكلم فيه، انظروا اما الجرح والتعديل منه شعبه، سفيان، يحيى القطان، عبد الرحمن المهدي، احمد، الشافعي، مالك، طبعا يقولون يحيى بن معين كان حنفي، هو ما كان حنفي وكان من اهل الراي، ولكن يحيى كان من اخف اهل الحديث معه، حتى انه كان يتضايق من بعض الكلام الذي يقال فيه، لكن هو يحيى بن معين نفسه بسنة الصحيح يقول كان ابو حنيفه جهميا، يعني هذا اخف واحد فيهم، لكن ضرب ابو حنيفه، لكن كان يمدح بعض اصحابه اللي يعني ما هم معه على التجهم ولا هو على، مثلا يمدح ان ابو يوسف كان منصف، ابو يوسف فعلا كان من اكثرهم انصافا على بلاوى عنده، لكن من اكثرهم انصافا واقترابا من اهل الحديث، لان ابو حنيفه لان يحيى بن معين تربى على مذهب اهل الراي ما اشتغل بالفقه بعده. طيب لهذا له كلمة غريبة يقول الفقه أبو حنيفة أحسن من فقه الشافعي، هذا في كلمة حقيقة غاية في السوء، لكن البقية كلهم وهو نفسه تكلم في الرجل أرض الإجماع. يأتيك برواية يقول لك أن أبو داود قال رحم الله أبو حنيفة مثلا، راويه ابن عبد البر بسناد غريب، ابن عبد البر يشكك في الطعن اللي روي عن مالك وتواتر عنه، عن يقول لم يروه أصحابه من أهل الرأي، رواه أهل الحديث، وهل أصحاب مالك إلا أهل الحديث؟ وهو يروي رواية غريبة أن أبو داود يقول رحم الله إذا ولده ينقل اتفاق وأحمد شيخه يضرب أبو حنيفة، وهو ما خرج حديث واحد في السنة عن أبي حنيفة، فكيف يقول عنه كان إماما؟ هو في السنة حديثا واحد لم يخرج. عموما فهذا الآن هذه موعظة أريد أن أنبهك، الإسلام يتبدل مع الأسف، وهناك أمور ينشأ فيها حتى الفضلاء من أهل العلم تقليدا، وهذا حصل في أزمنة ماضية، واللي يقرأ يعرف، فمن تيمية جاء ووجد من أضل الناس الحنابلة نفسه، لقاهم مفوضة ويخالفون مذهب أحمد، والإمام الإمام كانوا فعلا أصحاب أبو يعلى، أبو يعلى شيخ الحنابلة في وقته، اسمه يخوف، لكن تعال أبو يعلى مفوض يخالف أحمد مسائل كثيرة وهو شيخ الحنابلة، فابن تيمية جاء رد عليه، ابن تيمية ظلل حتى يعني تكلم حتى أن والده وجده كان عندهم مخالفات لمذهب أحمد في العقيدة، فأنت انتبه، هذه مسألة يرجع فيها لأهل الشأن لأهل الحديث، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمرنا أن لا ننازع الأمر أهله، هذا مو تقولها بولاة أمرك، تقولها في أهل الحديث ولاة الأمر، نحن مع العلماء، إيه أنا مع العلماء، مع سفيان ومالك ذول العلماء اللي ما عليهم خلاف، الأمة أجمعت عليهم أنهم علماء، والأمة نفسهم والعالم اللي قدامك يقول لك حنا ما نسوى شيء لولا ذول الناس. فنحن مع العلماء، إيه مع العلماء، هو هؤلاء العلماء، رجل يترجم له في كتب المجروحين، يعني شنو يرونه معدل، رجل كتاب في العقيدة الآن حاط لك فصل، والآن فصل سنقرأه في المجلس القادم، وإجماعات تدعى ونقول تنقل وكذا وكذا، هذا اعتراف ظاهر، مسألة أنه والله أخفي الكلام فيه أو كذا، هذا كان تحت وطأة السيف بشكل صريح، هذا كان تحت وطأة السيف، ولا الناس ما يتركوا كلام أئمتهم، الناس ما يتركوا كلام أئمة الجرح والتعديل باللي أفضل من أبي حنيفة، ما يترك الكلام من أجل من أبي حنيفة، ما يترك، فرضنا أن ما في أحد جرح فيه وأنت عندك إلمام بالكتاب والسنة وقرأت للرجل هذا الأمور هذه، لا يعني هو علمه هو اللي يسقطه هذا الكلام، لكن إحنا ما نقيم بعيدا عن السنة، أنا فاهم، إحنا ما أعطيك طريق ثاني على أساس أقول لك نحن ما نتقن، بعض الناس يقول أنا ما من آخر السلف، لو تعدل لو عدلوا لو احتملوا والله نحتمله، ما عندي مشكلة، السلف لو احتملوا احتمله، لأن رجل سلفي، لأن رجل متسق بأصولي، لا نقابلهم على حديث رسول الله صحون يضعفون، أبو حنيفة أقل من حديث رسول الله، وقابلهم على الفقه وعلى الحديث وعلى التفسير وعلى كل شيء. وما أتكلم مسألة من مسائل الدين في الزهد والفقه والرقاق أو العقيدة أو إلا أتي بهذه الأسماء الكبار. يحسدونه، يحسدون عليش، إيش عنده ولا يوجد عندهم. تكلم أنت عن مالك وعن سفيان وعن ابن عون وعن الأوزاعي وعن جبال، أقرأ تراجمهم أرجوك، يعني قبل أن تقول هذه الكلمة اذهب وأقرأ تراجم هؤلاء الناس وانظر منهم، بل أقرأ ماذا كان أبو حنيفة نفسه يقول عنهم. سفيان الثوري يحسد أبو حنيفة؟ سفيان الثوري يقول على شعبة، وهو شعبة أحفظ منه، وهو أحفظ من شعبة، يقول أستاذنا شعبة. الحسد تمني زوال النعمة في نقمة. إبراهيم بن أدهم لما جاء سفيان، جاء سفيان المدينة، إبراهيم دعا قال تعال حدثني، فسفيان جاء وجلس وكان إمام المسلمين، فقال أردت أن أختبر تواضعه. سفيان راح للمدينة المالك يحج مع مالك، فكان يتبع مالك، هو أعلم الناس بالمناسك، سفيان من أعلم الناس بالمناسك، لما شاف مالك صار يمشي وراء مالك ويقلد مالك، إيش يسوي مالك؟ وهو ومالك قرينان، هذا إمام العراق وهذا إمام المدينة، يعلم الناس الأدب ويعلم الناس كيف أنه أنتم أهل المدينة لازم تتبعون هذا الرجل، إذا أنا جاي من العراق عشان أتبع هذا الرجل، مع أنه هو أعلم من مالك في المناسك فيما يبدو، لأنه كان جدا شديد العلم بالمناسك. والأوزاعي وما وسفيان لا يشك أحد أن سفيان أعلم من الأوزاعي بالحديث والفقه وأزهد، وكان الأوزاعي يركب الدابة وسفيان يمشيه يقودها له ويقول حتى نمض الشيخ، حتى نمض الشيخ يعني، وسفيان يتفتى، يحب يتفتى يعني، يحب يصير شبابي يعني، يحب يتفتى، يحب أنه يروح للشيوخ وكذا، هو رجل كبير، حتى أحمد كان يقتدي فيه بالقصة هذه، حتى انه مره كان قال فلان هذا ما ياتي به، نحن شباب نحن فتيه، هو كان اكبر منه، نحن فتيه عند الشيخ، هذا ما ياتي به، هذا رجال كبير يعني من. فسفيان يحب يتفتى، فسفيان يمدح الاوزاعي ويمدح مالك ويمدح شعبه كلهم اقرانه، يجي عند ابو حنيفه بس يحسده، سبحان الله، وين العقول؟ افتراء. وانت تعرف من سفيان؟ يعني اقرا تراجم الائمه عشان تفهم انت بالطريقه هذه، ترى فتحت الباب للرافضي وللزنديق وللمنكر السنه وكل الناس، عارف يقول ائمتكم ذولا ظلمه فجر، جايين المسلم امام فاضل مستلمين وما ولده الاسلام، لعن الله ابو حنيفه مش عارف ايش ابو جيفه كذا، يقول حتى الفاض من غير داعي، رجال يعني بفضله وسابقته وانتم تجون، لا ائمتكم ذولا صراحه لا لا لا، فرقك أنت عن عدنان إبراهيم وعن الجماعة اللي يجون، الجعد بن درهم مظلوم، الجهة بن صفوان مظلوم، مدري منه مظلوم، مدري منه مظلوم، كل المبتدع مظلومين، بس أهل الحديث مظلومين. أنت إيش فرقك؟ أنت أفهم المسألة، بعضنا يقول يا أخي ليش تطرح هذه المسألة؟ تطرح هذه المسألة يوم الليبراليين شغالين عندك يطعنون بالسنة، نحن نريد أن نحيي مذهب السلف من ناحية، يعني الكافر ما هو مستحي من إظهار كفره، أنا أستحي من السنة؟ لا ما أنا مستحي من السنة، 60,000 ليبرالي يكتب عندك في الجرائد حتى تكلم، ما أستحي أنا من كلامي مثل جرائد التعديل، لا أظهره، صار افتراءات، معلقين على الكتب يعبثون، واحد منزل اسم سعود العثمان عندنا هني يجيب كلمة ابن عبد البر الذين عدلوا بحنيف أكثر من الجرحوا، لا فجور هذا ولعب، ويجون الصحون الحديث اللي يرويها أبو حنيف، لا جت على السنة بعد، تجي ناس تتجرع على أمة الإسلام، واحد مثل بشار عواد معروف، ولا واحد مثل علي نايف شحود والأشكال هذه، وأكرم ضياء العمري والأشكال هذه اللي ما يعرف واحد فيهم قدره، يجي إنسان ويكتب كلام على الأمة، تجي آثار في ثلب الصحابة ساكت، وين جاء أبو حنيفة وجاء والله وبالله وتالله لو الأمانة العلمية لما أقول استريح، بس استريح استريح استريح، أنت لو ما أمة الحديث أنت حيوان الحين، قاعد والله قاعد تأكل وتشرب بكلامهم، تحقق لك كتاب من الكتب مالتهم تملأ حواشي بكلامهم وتروح تأكل وتشرب وتغتني بكلامهم، وبعدين تجي تتجرأ عليهم بالطريقة الفجة هذه، حنا ما عندنا مشكلة، الإنسان تبي تتكلم عليه عاد تكلم على راحتك، شنو حسناتك قاعد تعطيني إياها، ما ما ما ماني ما حتى واحد ما عنده عبادة كثيرة ولا شيء، يمكن والله صراحة نسوي له الرصيد زين بإذن الله، لكن أنت لما تجي تتكلم في أمة الإسلام هذا شيء لا يطاق لا يحتمل لا يمكن نحتمله، الكلام في أمة الإسلام لا يحتمل. هذا بداية الطعن في الدين. تجيهم المسائل أجمعوا عليها وتتابعوا عليها وبعدين تجي تقول هذول كلهم فجرة؟ لا لا لا، هذا لا يحتمل. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.